هتفضل قفش بقى اكيد في حد ما اروح يا عينا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا ليلي فرارجي من الفرارجية شافت معاهي المسلة والعبودية عشان لا عنده نصر ولا عنده حنية يا عيني فرخة فعصمت فرارجي من الفرارجية شافت معاجي المسلك والعبودية عشان لا عنده نصر ولا عنده حنية أما زاد غلبة قاكي توالت له اعتقني يا مفتري واكسب ثواب فيك عمال بتحشر في بطني طوب ورملي وعيش بشويش هات الوحرة ابدي قلت لك بشويش حرارتي زادت قوي من نفخي والتصخيط انا يظهر بلعت الدور ده حتة خيط يا عم حاسب بقى حوش جردل الفتة يا عم حاسب بقى حوش جردل الفتة ما تقربوش ناحيتك و تزوروش حتى ابعد كمان البتاعة اللي اسمها جاءت. إن كان ضروري الغدا أرجوك تبنجني علشان ما شوفش اللي راح يحصل ويتقدم. يا ناس قولوله اختشي كل الخيار ده لمين؟ أنا روح خالقني اللي خلقك ترضى ضعيف مسكين. بحس زيك وبشعر أنا مش جماد أو طين. والله يوم ما اندبح هدعي عليك دعوة واشكي لرب السمك ظلم البني ادمين. همت جسمي اللي طول العمر ما عايش سبخت عرفي اللي كان احمر طرابيشي. حبست دمي ما بين جلدك وبين ريشي وحصلت ورمت قوي وتعبت قولون. الاكل يا مفتري حصل نخاشيشك وحياة ابويا اللي مات من اسوتك مقتول. امي اللي ماتت في ايدك موتت المغلول. اختي اللي شافت غداك اتشنكت على طول. ان انت ظالم ان انت ظالم واخرتك سودك. سيب الطمع الجشع امشي في طريق معدول. ايه يعني هتقل شويك الركع على الاخلاق. ياك ياك ياك يا ليل تحت الشيطان سمحتك يا جدع بعدي هوايا ما تقول لي يا جدع تحت الشباك. سمحتك يا جدع بعدي هوايا ما تقول لي يا جدع يا جدع يا جدع. طب يا جدع يا حمص تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدي هوايك ابو حمص يا جدع تحت الشباك لمحتك يا جدع بعدي هوايك بترقص يا جدع. طب يا جدع طب يا جدع تحت الشباك لمحتك يا جدع بعدي هوايك ما تقول لي يا جدع تحت الشباك ولا محتاج يا جدع وبعدي هواياك ما تقول لي يا جدع يا جدع يا جدع يا حمص يا جدع يا جدع يا جدع. ركب تفاح دوقني يا جدع ومشك تفاح يا ابو حمص يا جدع. خدك تفاح دوقني يا جدع رمشك تفاح اشحني يا جدع يا جدع يا حمص يا جدع. وعايز اروح طب روح ما انا لازم اروح من عايز اروح راح راح راح راح راح راح راح روح روح روح. عايز اروح ما انا لازم اروح نبي نبي نبي عايز اروح ما تروح في داهية. عايز اروح العيال عم سلام والوحش عشان عدوى كان اللقاء مع نجم مصر الوحش حسن عبد الوحش.